ومن لبس مخيطا بهذا المعنى جاهلا او ناسيا، اي كان يلبس ثوبا او سراويل او عمامه جاهلا او ناسيا فلا اثم عليه ولا فديه. قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا.